راسي على فكرة وبدل أحزاني الفرح في حب بدلهم بدل أحزاني الفرح في حب بدلهم عمري بوجودك يا روحي غير لي حالي والمرة اللي من قبلك بعدك أصبح حالي يا عشقي وحقي يا ملكي وحدي والحالي أنت في عيني الناس وبعيني مجملهم أنت في عيني الناس وبعيني مجملهم فيك ألاقي كل ما أحتاج وأتجمل عرفتك كل حياتي أجمل وبغايا